نعم. بس الشيخ بارك الله فيك، اليوم 13 من أيام التشريق الذي هو آخر يوم من أيام التشريق. اليوم 13 من أيام التشريق. 13 أي من أيام التشريق. اليوم 13 من أيام التشريق أنت قلت. نعم. غلط. أيام التشريق ما تزيد على 3. الثالث شيء. الثالث من أيام التشريق وهو 13 من ذي الحجة. 13 من ذي الحجة. نعم. الذي هو آخر يوم من أيام التضحية. نعم. متى تنتهي وقت الأضحية شيخ؟ إيش؟ متى تنتهي وقت الأضحية ذبح الأضحية؟ إذا غابت الشمس. غياب الشمس الرابعة. إيه نعم. يعني لو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية. ولو سلختها فيما بعد فلا حرج. نعم.